السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشيخنا الشيخ موسى عبد البركة اللطيف. وطبعا بخية المشايخ بارك الله فيهم. باب حروف. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الأندلسي رحمه الله تعالى: الحمد لله على عظيم مننه، وصلى الله على محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله، وأبرأ إليه تعالى من الحول والقوة، وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره، ويخلص في الأخرى من كل هول وضيق. أما بعد، فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال، بما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله، حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري. السلام عليكم. يبدو أن المشايخ سيلاقون اليوم، أسأل الله أن يصبرهم. أين وقفنا بارك الله فيكم؟ عند أي كلمة؟ نحن بدأنا أبا زياد في مداوات النفوس، شيء هكذا يعني يرطب نفوسنا قبل أن نبدأ في علوم الآلة، ومعطارنا معطارنا قبل من تلك الأمور، فرأيت أن الأمر يجب أن يستقيم ولا يسد الفارق بين العمل والعلم إلا بالنفاق. فنسأل الله رب العالمين أن لا يكون هناك فارق بين العلم والعمل. يعني أردنا أن نبدأ بشيء يعني يريح نفوسنا بعض شيء. أين كنا؟ طيب، نبدأ من عندي. ورقمت كل ما صدرت من ذلك بهذا الكتاب، ينفع الله تعالى به من يشاء من عباده، ممن يصل إليه ما أتعبت فيه نفسي وأجهدتها فيه وأطلت فيه فكري، فيأخذه عفوا وأهديته إليه هنيئا، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله. وأنا راج في ذلك من الله تعالى أعظم الأجر لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداوات علل نفوسهم. وبالله تعالى أستعين، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. فصل في مداوات النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة. قال الإمام رحمه الله: لذة العاقل بتمييزه، أي لا يشعر العاقل بلذته إلا إذا كان عقله ذلك مميزا ما يراه، ولذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده، أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والواطئ بوطئه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره. رسالة مداوات النفوس للإمام ابن حزم: مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل ومن ذكرنا واجدون لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها، يقصد لذة الأكل والشرب وما شابه، ويحس لها كما يحسها المقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا قلب الفضائل عليها، وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك. يعني إذا نظرت إلى مآل كل الأمور، أي نتيجة الأمر الذي تفعله، فسد عليك، وانتهيت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا، أي كل ما يشعره الإنسان باللذات التي ذكرناها التي هي متعلقة بالدنيا، ثم نظر إلى نتيجتها علم فسادها. لذلك يجب أن يجلس الجالس مع نفسه فيقول أنا أفعل كذا وكذا وكذا، هدفي أن أحصل كذا، ثم ماذا، ثم كذا، ثم ماذا، سيجد نفسه في النهاية قد انقطع أمله في الدنيا. لذلك يقول الإمام رحمه الله إذا اللهم استعان إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن. انتبه هنا، هو أراد هنا بدأ توطئة في مداواة النفوس، ثم بعد ذلك سيثني في فصل عن الهم، ولماذا يشعر الإنسان كثيرا بالهم في صدره وكيف يعالجه. فبدأ هنا بتأصيل علمي متين وترسيخ لو أتقنه الإنسان خرج كثيرا من الهموم من قلبه. فيقول ماذا؟ يقول أن كل ما يتعلق من أمل الدنيا إذا نظرت إلى عقباه فسيؤدي إلى ماذا؟ إلى حزن. لماذا؟ إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه. فكل أمر أنت تريد هدفا له، تريد الشهرة، تريد المال، تريد الجاه، تريد الشهوة، تريد السلطة، تريد أي شيء من أمور الدنيا، يقينا هذا الشيء الذي تريد أن تصل إليه سيكون سبب همك. لماذا؟ لأنه إما أن تنقطع عنه أو ينقطع عنك فيكون سبب ذلك. وهذا ما يذكرني بكلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن طيب لو كان الأمر سيظل هكذا نحاول أن نختصر بحيث أن نضيع أوقاتكم. اللهم يسر. فإذا ما جاء الإنسان وأطعم روحه بغذائها، وغذاء الروح من مكان الذي خلقت منه الروح وهو الوحي، فصار إنسانا شبيها ملائكيا، شبيها بالملائكة، ويوسع صدره بوسع ما هنالك، وكذا إذا ما كان أرضيا ضيق صدره بضيق ما هنالك. لذا قال علاج هذا الهم بهذا هو في غذاء الروح والنظر إلى الآخرة فحسب. فإذا كان ذلك همك نفت وذهبت عنك كل الهموم. فقال ماذا رحمه الله؟ لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل، فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس وأنك به معظم من الصديق والعدو، وأما في الآجل فالجنة. ثم بدأ رحمه الله في علاج الهم وقال الهم تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه فلم أجده إلا واحدا وهو طرد الهم. فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإرادتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرضون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره، والله أعلم. مراتب الناس في الهم. قال فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل من الآخرة، وفي الناس من من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، عياذا بالله. وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت. وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة. وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه. وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من نرى من العامة، وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد إلا طرحه عن نفسه، فما هو علاج الهم؟ قال: فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع أنواع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي له، فلم أجد إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل للآخرة. وإلا فإنما طلب المال أو طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر، وإنما طلب الصوت أي الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وهذه نذكرها ثانية. وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل. إذن ليس غاية العلم هو التعلم أو هو الحصول على العلم، وإلا سيؤثر بعد ذلك في ماذا؟ في هم الجهل الذي يحدث بعد ذلك. وإنما هش إلى سماع الأخبار أي ارتاح وصر إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد به عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم عنه. وإنما أكل من أكل وشرب من شرب ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب من لعب واكتنز من اكتنز وركب من ركب ومشى من مشى وتودع من تودع ليطردوا عن أنفسهم أضداد هذه الأفعال وسائر الهموم. فكل إنسان ساع إلى إخراج الهم من نفسه بطريقته هو وبالحيز والنبط الذي يسير عليه، كل إلى طريقه. لكن كل هؤلاء لا يصلون إلى علاج الهم. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن كل هذا سينقطع منه حتما، فإذا ما نظر إليه دائما أنه سينقطع منه إما بذهابه عنه أو بذهابه عن نفسه يكون ذلك الهم دائما شريكه. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها من عوارض تعرض في خلالها وتعذر ما يتعذر منها وذهاب ما وجد منها والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا سوء شح بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس فيجد مشاركا لما هو يريد أن يعالجه من همه فيكون منافسا له في ذلك، فماذا؟ فيأتيه الهم من وجه آخر حتى لو كان في العلم سبحان الله، أو طعن حاسد أيضا فيأتيه الهم من هذا الوجه، أو اختلاس راغب فيأخذ منه ما يتميز به هو من دنياه فيأتيه الهم منه، أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. ووجدت، اسمع هذه واحفظها وجعلها معلقة في سويداء قلبك، قال: ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. والله هذه الجملة تكفينا لا أقول لك 10 سنين قادمة بل قد تكفيك عمر لو أخذتها قانون حياة. قال ماذا؟ ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب، خالصا من كل كدر، موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. وهذا أيضا ما ذكرني بكلام نفيس للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك في تفسيره، على ما أذكر في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ذكر كلام الفضيل بن عياض لما سئل يا فضيل ما أحسن العمل، فقال الفضيل أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل له ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على مراد رسول الله. فقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذن الطريق إلى كل عمل إن شاء الله رب العالمين تتيقن على صحته وعلى الأجر فيه أن يكون خالصا وصوابا، واعلم أن كل عمل تعمله في دنياك إنما قد تجعله طاعة وعبادة لله. ولا يخفاك أيضا أن أفضل ما قيل في العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال، فكل شيء تفعله حتى في طعامك في نومك في شرابك وما أشبه من تلك الأمور قد تؤجر عليه إذا أخلصت فيه النية، وإذا كان صوابا وغير مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تستشعر الإسلام حقا وتستشعر الحياة حقا. فإذا ما كان ذلك هو قانون حياتك فعلا ستودي في دنياك قبل أن ترى ذلك ثمرة في آخرتك. وعليكم السلام. مرحبا بالحافظ أبي الحسن الدارقطني بارك الله فيه. مرحبا بالشيخ أبو عبد الرحمن بارك الله فيه. إذن كما ذكرت لك علاج الهم في هذا، وهذا أمر إن شاء الله رب العالمين ميسر لك. قال رحمه الله ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يصر. انظر حتى في المكروه الذي يأتيه أي العامل للآخرة يصر بالمكروه الذي يأتيه. لماذا؟ لأن هذا إنما هو ناظر إليه بنظرة الآخرة، بأنه مود له على الحقيقة في ماذا؟ مود له على الحقيقة بفلاح له، فلذلك لا يهتم به. أما غيره الذي أراد ما أراد كما ذكرنا لكم، حتى في طالب العلم، حتى في طالب الجاه، حتى في طلب التصدر للتعليم وما شابه من تلك الأمور، يأتيه الهم من هذا الوجه إذا كان غرضه دنيويا بحتا. وكما قلنا السبل التي يأتيه الهم منها كثيرة جدا وذكرنا بعضها. أما إذا كان هدفه الوحيد أن يكون ذلك للآخرة لن يهتم أبدا ولن يصيب الهم صدره أبدا، في المكروه كان أو في الخير كان. لذلك يقول رحمه الله يقول وإن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يصر، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال منه عون له على ما يطلب وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. وأيضا هذا ما ذكرني بكلام النفيس للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عندما يقول أن الإنسان قد ينقطع عليه طريق فيهتم بذلك، فإذا علم أن هذا الطريق الذي قطع عليه إنما قطع عليه لأنه خير له، وأن الله رب العالمين سيبدله حتما بطرق أضعاف ذلك الطريق الذي قطع عليه، فلو كان هذا فاهما له دائما لن يصيبه الهم أيضا. وضرب على ذلك مثالا عديدا، قال الإنسان وهو جنين في بطن أمه إنما طريق غذائه طريق واحد، فإذا ما أتاه وقت الوضع قطع عنه هذا الطريق، فيظن الظان أن هذا الطريق يقطع عنه فيكون سببا في إيذائه، ولا يعلم أن قطعه إنما هو خير له، ثم يبدله الله رب العالمين بطريقين آخرين وهما ثديي أمه، فيكون نتيجة لضعف الطريق الذي قطع عليه. فإذا ما أتاه وقت الفطام قطع عليه هذين الطريقين، فيظن الظن أن هذا إنما هو إذاء له، فيبدله الله رب العالمين بأربعة طرق أضعافا لما قطع عليه من الطريقين، وهما الشراب والماء والهواء والغذاء. فإذا ما أتاه موته في رمسه قطع. أين وقفنا وانتهينا من كلام ابن القيم؟ السلام عليكم. ما شاء الله. فإذا ما أتاه الموت وهو في رمسه، فيظن الظان أن قطع الأربعة طرق هذه إذاء له، فيبدله الله رب العالمين ثمانية طرق ضعفا لتلك الأربعة طرق، وإنما هي أبواب الجنة الثمانية يدخلها حيث شاء. كان الإنسان لو نظر إلى هذا الأمر دائما في حياته، ويعلم أنما إذا ما ابتلي بشيء فإنه ابتلاؤه به أو قطعه عنه إنما سيكون شرا له، وأن الله رب العالمين سيبدله خيرا منه إن شاء الله رب العالمين، فينقطع أيضا الهم عنه بسبب ذلك. قال رحمه الله: ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يصر، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال منه عون له على ما يطلب وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم، إذ ليس مؤاخذا بذلك فهو غير مؤثر فيما طلب. ووجدته إن قصد بالأذى صر، لو أتاه الأذى يصر، هذا العامل للآخرة فقط، أما غيره فلن يصر أبدا. لماذا؟ لأن الأذى قد يأتيه بسبب حسد، وهو إذا ما كان يريد أن يصل للسبيل الذي يصل إليه ثم يحسد من وجه آخر فيغضب لذلك، لأن هذا سيكون معطلا للسبيل الذي يريد أن يصل إليه. وأيضا من الإذاء إذا آذاه من يريد أن يوقفه عن هذا الطريق، فأيضا يحزن ويصيبه الهم بسبب ذلك. قال: وجدته إن قصد بالأذى سرا، وإن تعب فيما سلك فيه سرا، حتى فيما تعب فيه، وإن نكبته نكبة سرا، فهو في سرور متصل أبدا. وهذا أيضا ما يذكرنا في حديث الإمام مسلم رحمه الله، حديث صهيب بن سنان لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكل آتي له بالخير. قال: في سرور متصل أبدا، وغيره بخلاف ذلك أيضا كما ذكرنا. فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، وليس إليه إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال وسخف. هذا إذا ما عالجه طالب العلم، وطالب العلم هو أولى الناس بعلاج ذلك لأشياء كثيرة، أهمها شيئا أن أكثر ما يأتيهم الشياطين هم طلاب العلم، كما حرر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنهم هم حماة الشريعة، وأيضا لأنهم هم قدوة الناس، وهم الذين يتصدرون لدعوة الناس، فيجب أن يكونوا أحسن سمت وأفضل دل. وإن شاء الله رب العالمين بعد ذلك حتى لا نطيل سنبدأ في الكلام في أعلى مراتب العلو وفي أرذلها، ثم بعد ذلك ندخل في عظيم أبواب العقل والراحة وما شابه من تلك الأمور الرائعة. نسأل الله لنا ولكم الأجر والفهم والعمل بذلك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.